الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، أتناول في خطبتي هذه قضية جوهرية بالغة الحساسية تمس حياتنا اليومية وتلقي بظلالها على أمن المجتمع الفكري والاقتصادي والاجتماعي، بل القضية قضية مفصلية في نصر الأمة أو خذلانها، مع أنها ذات أبعاد اقتصادية. إنها قضية المكاسب والأرزاق والمعايش، ونحن في عصر اختلط فيه الحلال بالحرام، وقل من يتحرى للقمة عيشه حلالا. والإسلام كما شرع عقيدة صحيحة وعبادة سامية تعبد المسلم لربه وتصله بخالقه، كذلك أرادت السوق والاقتصاد محرابا للقيم والأخلاق، تحمى فيه الحرمات وتصان فيه الحقوق وتحفظ فيه الأموال وفق منهج قويم رباني. وأوفوا العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. والقضية بالرغم من هذا هي قضية إيمانية في المقام الأول. كل واحد منا لا يناله هم كمثل ما يناله هم في لقمة العيش والقفة والملاح. هاجس الجميع ومشكلة الكل وتفكير العامة. ولذلك دخل رجال السجون وباع بعضهم الأمارات الشاهقة، وتقلبت حال كثير منهم، إما ابتلاء من الله واختبارا وامتحانا، وإما لأنهم تعجلوا الثمرة وأرادوا سرعة الغنى. القضية قضية إيمانية، لأن الرزق يقرر القرآن فيه بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي هذه الحقيقة مثل ما أنكم تنطقون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. يرزقكم ولا ترزقونه، قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وما أنتم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن الخلق على أمر المعايش يصادم ثوابت التوكل الذي أقام أهل الإيمان دينهم وصلتهم وتوحيدهم وقوة اعتقادهم على هذا التوكل العظيم. ثم نحن في عصر التقنيات نحتاج إلى إيمان العجائز ويقين الحبوبات. ربنا ما شقال حنك نضيع وراس قدود بين حجرين. إن اهتزاز القلب وعدم ثباته واستقراره إيزاء قضية الأرزاق والمعايش والخلف والخوف الشديد والقلق المفضي إلى أكل الحرام وإلى طلب الثراء والغنى بسرعة هو من إشكالات ضعف الإيمان. ولكني لست بصدد معالجة هذه القضية بقدر ما جعلت المدخل الإيماني هو هو المدخل الصحيح للحديث عن أكل الحلال وعن تجنب الحرام في الأرزاق والمعايش وعن التنبيه عن بعض صور ذلك. أولم يرد في شرعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به؟ أولم يرد في شرعنا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، فقد استبرع لدينه وعرضه. أولم يرد في شرعنا أن من تخلف أسباب الدعاء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يغض يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وقد غزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أولم يرد في شرعنا أن نتحرى الحلال في معايشنا وأرزاقنا؟ وإن بعض الناس يستبطئ لا يقتنع بواقعه ويستبطئ الغنى فيسرع وفي سبيل جمع المال فسدت ذمم وضاعت قيم وفقد وازع الإيمان والأخلاق وغاب الضمير في معاملات تقوم على الغش والغبن والغرر والخداع، فصار الكذب فهلوة والنفاق شطارة واللف والدوران في السوق من لزوم الأمر، حتى صار هذا كأنه جزء من معاملات الناس. إن قضية الأرزاق والمعايش في شرع ربنا الحنيف قضية جوهرية، والإنسان لا يخلو أحد الجلوس منا إلا وهو رب أسرة يمشي في مناكبها ويبتغي من رزق الله عز وجل، ومنا من يأكل ومنا من تحت ولاية والده الشباب وآباء يضربون في الأرض يبتغون حلالا، وإن الحلال يساعد على التنشئة الصالحة وعلى استقامة الأبناء وعلى صلاحهم، وقد يفسد الأبناء نتيجة فساد طعامهم أو فساد شرابهم لأن ذلك يطمس البصائر. وإن القرآن لما أراد المعاملات وفق منهج قويم أراد الاقتصاد والسوق محرابا للقيم، لا غش ولا مماطلة ولا أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي البقرة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولذلك لو أردت أن أتحدث عن بعض صور الحرام سوف أركز على 6 صور من صور الحرام أظن أنها مشاعة، وأبدأ هذه الصور بصور الموظفين الذي لا يتقن عمله ولا يقوم بمهامه ويتقاضى راتبه، ومن خلال وظيفته تتنداح معارفه وتتسع رقعة الاتصالات فتنهال عليه الهدايا في المناسبات، ذلك لأنه موظف وهذا حرام في حقه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن أبي داود: من ولاه الله على أمر أمتي شيء فكتمنا مخيطا فما فوقه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة. من جعل في مكان يحمي قوت الناس أو من أجل أن يقوم على أداء حقوق الناس ليس ذلك تفضلا منه، إنه يتقاضى راتب، هذا الراتب يأتي من ضرائبهم وأموالهم ومن عرقهم، يعطونه إياه ليخدمهم وليقوم بواجبه تجاه المواطنين المساكين ليس تفضلا منه. ولذلك فكتمنا مخيطا فما دونه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة. صورة للورع أمام هذا الباب، في هذا الباب عظيمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين، وجعل على بيت المال معيقيب، وهو رجل من الصالحين. وجد معيقيب درهما في داخل أسوار وحوش بيت المال، فأخذ الدرهم وأعطاه لغلام لعمر، طفل من أطفال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدخل به السرور على نفسه. قال معيقيب: فلما وصلت بيتي وقبل أن أخلع ثيابي جاءني رسول عمر يقول: عمر يريدك الآن. قال: قلت الأمر جلل. فأتيت فجلست أمامه. قال: يا معيقيب، أي سوء رأيت علي؟ أي سوء رأيت علي؟ قال: والله لم أرى عليك شيء. قال: ففتح كفه فإذا فيها الدرهم. قال: يا معيقيب، أتريد أمة محمد يوم القيامة تخاصمني في هذا الدرهم؟ يا معيقيب، أتريد أمة محمد تخاصمني يوم القيامة في هذا الدرهم؟ إن صور الورع عن أكل الحرام والتنزه عن ذلك لو أني قصصته عليكم لمقدت نفسي ومقدتم أنفسكم. من من من من من دقة ما كان الموظف في ذلك العصر يقوم على هذه الدقة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجلس ويأتيه رجل وهو يكتب كتابا إلى أهل الولايات، فلما انتهى والوقت ليل قال له: أتيت في أمر يخصني ويخصك أم في أمر العامة؟ قال: ما هذا سؤال من يريد ضيفا؟ زول بيجيك يقلب تقول له: أنت جاي لشنو؟ قال: المصباح يعمل بزيت من بيت مال المسلمين، إن كان أمرهم تركناه وإن كان يخصني ويخصك أطفأناه وتكلمنا في الظلام. أي نفسية هذه؟ النفسية المتجردة من الموظف الذي لا يقبل الرشوة. وللأسف الشديد الرشوة عندها مسميات: أمسح له شنبه، لا ما تمسح له شنبه، ما لكم شنبه، ما تمسح له، تسهيلات، كلام فارغ، كلها رشوة في النهاية. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. قالوا: يا رسول الله، الراشي عرفناه الأدى، والمرتشي عرفناه الجبل، ما الرائش؟ قال: الواسطة. يجي يلقاهم واقفين وده معاكسه، يقوم يقول له: يا أخي أديه حاجة، يا أخي فوت أمورك يا أخي، أديه، ما أنت بتجهجه نفسك، والله لحد الصباح تجيف، أديه. ده ذاته ملعون، ما نال أي حاجة، لا دوق العطواطة ولا صدقوا له. بالله عليك شوف زولك يا أخوانا، صلوا على الرسول. قال له: صلوا على الرسول. أيوه، لا ده في الشغل يعني، قولوا صلوا على الرسول. يا أخي أديه، يا أخي تنقصة يا أخي ما تكتره، إخوانا صلوا على الرسول، أديه. ده ملعون. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش ده أنا مستغرب فيه يا أخي، بيدخلك شنو؟ جايب لنفسك لعنة مالك يا أخي؟ الموظف طالما أنه يتقاضى راتب، لا تقول لي الراتب ليس مجزي، اترك العمل، هذا عقد، المسلمون على شروطهم، هذا عقد، إن لم يكن مجزيا اترك العمل. وأخطر من ذلك الموظف الذي يذهب إلى الشركات ولأنه يتعامل مع شركة معينة ويشتري لهم مبيعات يعطونه أجرا معينا زائدا فوق الفاتورة. حرام حرام، لا أشك في ذلك، ولو كنت تشك أخبر رئيسك وأخبر موظفيك ومديريك، قل أنا أخذ كذا. ولو وهذه الوساطة لو تمت من غير موظف جازت. زول ما شغل مع موظف بيروج لشركة ويمشي يشيل ويبيع من دين لدين وبيدعو مولة البايع والمشتري، هذا حلال. أما موظف، قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. أي زول شغال عامل في دولة بيجيه هدية غلول، حتى ولو كان خروف سماية. انت مش دين، هم شغالين معك ما قاعد تظلمه، بتدي أي زول حبه، لكن هم برضو دارين يتقربوا لك. يوم في السماية سمعوا عندك سماية جاب لك خروف، لو زول عندك دين رجعوا، قولوا عرفتوني وين، من أين، من مش هدية، هي ما رشوة، هدايا. الرسول ما قال رشوة، رشوة دي حكمة براها. هدايا العمال غلول. أي إنسان يعمل في مرفق من المرافق ونتيجة هذا المرفق تعرف على مجموعة من الناس خاصة عملاء يعملون معه، أي زول يديه هدية حتى حسب ما قروش فتي الريحة خروف سماية كله غلول لا يجوز. وقال عليه الصلاة والسلام لعماله إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وكرائم الأموال حتى الموظف بتاع الزكاة, هذا حديث لمعاذ رضي الله عنه أن لا يختار للزكاة أجمل البهائم وأن ينتقي أحسن الفحول من المرعى, لا إياك وكرائم أموالهم. سبحان الله, التوجيهات النبوية راقية ترفق بالناس. إياك وكرائم أموالهم, وتفسير آخر إياك وكرائم أموالهم ما يعطونك إياه زيادة لك. هل جلس في بيت أبيه أو أمه يقول هذا أهدي لي, كما في حديث ابن اللتيبة الذي في صحيح البخاري, ولما قال عليه الصلاة والسلام من ولاه الله على أمر أمتي شيء فكتمنا مخيطا فما فوقه إنما هو غل يأتي بيوم القيامة, قام رجل أنصاري قال عنه أنس كأني أنظر إليه قال يا رسول الله وليتني على أمر كذا وإني رددته عليك. قال لما؟ قال أنت تقول حتى المخيط نأتي به. قال له من ولاه الله على أمر أمتي شيء فليأتينا بقليله وكثيره. أكد له الكلام ثاني. ولذلك هذه بعض الصور في هذا الإطار. الصورة الثانية من صور المعاملات الفاسدة والتي تؤثر حتى على مستوى الأمة وتخلخل أمن المجتمع بتسليط الأعداء, يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند وفي سنن أبي داود إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تبايعتم بالعينة في الأسواق وأمريكا تتسلط عليكم بالطائرات, ما علاقة البيوع الفاسدة والمعاملات الخبيثة المحرمة؟ إنها تدمر المجتمعات وإنها تجعل المجتمع في صورة طبقات وتدل على أنانية الناس واستغلال حاجتهم. بيع العينة باختصار الكسر, بيع العينة ده الكسر, أن تشتري سلعة بأجل وأن تأتي وتبيعها لمن اشتريتها منه كاش بأقل منها, هذا بيع العينة ويسمى أيضا بالتورق. وقال عنه ابن عباس التورق أخية الربا. اشتريت منه شوال بمية ألف بأجل وشلت الشوال بعد شهرين بيسدد له, جيت بتاع الدكان أو بتاع الدكان جنبه بيطواته, وممكن المسألة تكون في صورة عصابات في الأسواق, يقول له اشتري مني بـ80 يشيل الـ80 كاش ويمشي وبعد شهرين حيسدد 100 ألف. هذا بيع العينة, وهذا إذا وجد في مجتمعاتنا تأكد أن أعداءنا سيتسلطون علينا وأننا سنذل. إذن أدركت أن الأمة مسلسلة في أخلاقياتها, فإذا اختل المسجد اختل الشارع, وإذا اختل الشارع اختلت الجيوش, وإذا اختلت الأسواق اختل أمن المجتمع وتسلط عليه أعداؤه. أيها الأحبة, بيع العينة حرام والتورق حرام. قال ابن عباس سلع درهم ودرهم وبينهما سلعة وحريرة, انت في النهاية دار 80 ألف, لو قلت لك ديني 80 ألف برجع لك 100 ألف يقول لك ربا, تقول لك ديني شوال بـ100 وتبيعه له بـ80 معناها انت شلت 80 ورجعت 100 ألف, هذا هو عين الربا. واختلف العلماء إذا تم البيع لآخرين, زول كسر عن آخرين لا يعلموا إنه أنت كاسر ولا ما كاسر, لكن بيكسر البضاعة معروف من السعر أنت بتعرفه, بضاعة منا ملايين يجي بيع عليك بأشياء أقل, ده معناه كاسر. ولكن قد يكون فيه شبهة وليس بحرام إذا بيع هذه البضاعة لآخر وكسرت. أما الذي يكسر البضاعة إن أراد السيولة وقصدها هذا تحايل على الربا, لأنه في النهاية أراد الدرهم والدينار. أما إذا امتلكها ثم باعها بما هو أقل فيما يسمى فقها بالوضيعة, أي وضع سعرها وباعها أقل بأقل, جاز له ذلك ولا يحرم. والصورة الثالثة من صور المعاملات الفاسدة صور المسابقات التي تأخذ طابع القمار والميسر وهي أي مسابقة يدفع فيها الإنسان شيء ويبدأ يشارك فيها وتلقى القرعة وواحد يطلع بعربية والبقية يطلعوا بدون حاجة أو بأشياء ما عندها قيمة، هذا قمار وميسر لا أشك فيه، حرام. حتى التي فيها التلفون مع تعاقد بين الجهة التي تعطي الجائزة ومع أصحاب مع الشركة المالكة للتلفون من أجل زيادة قيمة الاتصالات، يشتري كثير من الناس، يعتبر دفع شيء، وفي النهاية تلقى القرعة ويفوز واحد. هذا عين القمار والميسر. ولتعلم خطورة هذه المسائل في حياتنا يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق. لو بالهزار قال لزول تعال نلعب قمار وما لعبه، يلزمه ليكفر عن إثم كلمة قمار بالتصدق، فما بالك بمن قامر حقيقة وفعل. إن القمار عنده شركات كبرى، قمار عالمي على مستوى شركات منتشرة، أحيانا أشياء وهمية. أنت تجيب زول رصيد وما عارف خدت لك في كتة، وداك يجيب زول ده قمار أنا ما أشك فيه، لا أشك أن هذا قمار. فهذه الصور من المسابقات الموجودة اللي بيقطعوا لك كابون وبيدفع فيها زول شيء، ده يدفع وده يدفع ملايين، بيجيبوا ثمن العربية 300 مرة، كانوا يطلعوا 3-4 عربات يوقفوها في صينية بري، شنو يعني؟ ما بتأثر معهم حاجة، في النهاية هم الكسبوا. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا ضرب من ضروب الميسر والقمار. الصورة الرابعة من صور المعاملة، المعاملة بالفائدة، وهذه أوضح أنواع الحرام. أيما قرض جر نفع فهو ربا، ومن زاد أو استزاد فقد أربى. أما الربا لا أود أن أتحدث عنه كثيرا لأنه لا تغني فيه بعض خطبة. الربا صروفه وصنوفه وأشكاله وأنواعه يحتاج إلى خطبة كاملة، بل يحتاج إلى سلسلة من الدروس ليجلس الناس ويعرفوا أنواع وصروف الربا. وأتحدث عن ضرب من ضروب الربا المشاع بين الناس في بيع العملات، وينبغي أن يفرق. زول أداك 1000 ريال قال لك وصل لأهلك، وصلتها لأهله ما في حرمة. زول قال لك ده تشتري منه عملة، أو هو دار يديك ريالات وانت تديه جنيهات سودانية، إذا تأخرت ساعة ربا. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الورقة إلا يدا بيد وهاء بها دون ما نظره. ما في بكرة بيع العملة ممكن دولار 10,000 ما في مشكلة، لكن يكون في الحال كان شلت منه 100 دولار وقلت له بجيب لك القروش باكر، الجنيهات السودانية حرام في الحال. هذا ربا، وهذا ما يسمى بربا النسيئة، هو ضرب من ضروب الربا. والربا حرمته كبيرة، وكل المال الحرام عموما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له. لا يمكن أي مال بتاع حرام تجيبه تدخل على نفسك محبة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فيتصدق أو يتصدق منه فيقبل منه، أي لا يقبل منه، أو قال عليه الصلاة والسلام: أو يتركه من خلفه لورثته كان زاده إلى النار. المال اللي بتخطه بالحرام بوراك ده بوديك النار طوال رسمي. كان زاده إلى النار، وإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث. انتهى حديثه عليه الصلاة والسلام الذي أورده البيهقي في شعب الإيمان. إن هذه الأحاديث تحذر من كسب الحرام ولا سيما الربا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لدرهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من 34 زنية. أو أخرجه النسائي وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوض، كم 70 درجة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام، أقل درجة في الربا إثما كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام. أعوذ بالله. إن الربا خطر، خطر على مجتمعاتنا، يقتل الفضيلة، يجعل الإنسان، في ناس يفتخروا يقول لك أنا بدي الناس وفي النهاية برجع لي، أنا مآل هذا الإنسان في الدنيا قبل الآخرة أستطيع أن أحكم عليه، أما الآخرة فلا أتكلم فيها، أحكم عليه قبل أن يذهب إلى الآخرة. في دنياه إذا أصر على الربا مآله إلى الدمار ونهايته إلى الخراب. وإلا ما قال تعالى يمحق الله الربا، محق والله مرض في جسمه، ينفق هذا المال على جسمه ولا يستطيع أن يشفى أو أن يصح، وإنما هو في سقم دائم. هذه صورة أيضا من صور الكسب الحرام المشاع المنتشر في كثير من المجتمعات. أما الصورة الخامسة أو السادسة من صور أكل الحرام في مجتمعاتنا هو ما يقوم على المماطلة. قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، شخص عنده مال ولا يرد المال لأهله هذا ظلم. قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، ويمينه إما يحلف وإما قلع لأن اليمين بيقلعوا بها واليمين بيحلفوا بها، إما بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك حتى الشيء اليسير. ومن ظلم مسلما في شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين، ولعن الله من غير منار الأرض الحد عشان يخش على جاره. ومطل الغني ظلم الذي لا يرد الحقوق إلى أهلها، وهذا حدث عنه ولا حرج، الشيكات التي تكتب وتأخير هذه المسائل. قد يكون الإنسان فعلا معسر ولكنه قد يدخل نفسه فيما لا غنى، فيما هو غني عن ذلك، بأن يزج بنفسه في معاملاته، هو يريد الغنى السريع والثراء الكبير، يستعجل لذلك. ولذلك هذا ضرب من ضروب الحرام، والحرام الذي يأكله الناس بدون قصد قد يكون كثير، وقد يكون أكل الحرام بسبب عدم المبالاة، كما ورد في حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من هذا، يعني المال، أم من الحلال أم من الحرام، لا يبالي. وليأتين على الناس زمان يأكلون فيه الربا عيانا، ربا عديم، 100 ألف ب150 ربا، وفي بعشيكات. أنا لما واحد سألني والله اتخلعته، قال لي يا أخي اسمع، أنا بدوني ناس الحكومة شيء ب900 مليون، لكن بيسلوا روح الزول ولحد ما الزول يدفع وكذا وبيأخروك، بيمشي لزول في السوق يقول له تشتري مني الشيء، يقول له جدا لكن بسعر أقل، لأنه أنا حمشي أتعب وأكوس الحكومة في 900 مليون، 800 مليون، ده شيء 900 مليون الشيء ويمشي يكوس ناس الحكومة ويطلعها 900 مليون. عين الربا والحرام، مال بمال وأكثر، هذا مال بمال، مال بمال، مع تساوي السلعة والعملة، لو دولار بدولار، 100 دولار ب150 دولار ربا، لكن 100 دولار ب1000 جنيه سوداني ولا 300 ألف جنيه سوداني ما في إشكال. أما جنيهات 900 مليون ب800 مليون هذا عين الربا، وهذا ضرب من الضروب المشاعة الموجودة في مجتمعاتنا أيضا، وهذا ينبغي أن ينبه عليه. ولو أني أردت أن أتحدث عن ضروب المعاملات الممنوعة شرعا التي قد يكون فيها ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل، كبيع العربون، بيع العربون الذي حرمه جمهور العلماء على المالكية الذين قالوا بأنه حرام، لأنك ما اشترى، كيف تستحل ماله؟ لم تعطه في مقابل المال منفعة. وتلا الإمام الشافعي وأحمد في العربون قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما اشترى منك، تأخذ القروش كيف، ما ترجع له كيف، هذا لا يجوز وأقرب إلى الحرمة. لو أني أردت أن أتحدث عن أبواب وصنوف المحرمات من المعاملات والبيوع لطالبين المقام، ولكنه فتح لملف خطير. أشعر أن الأئمة لا يطرقونه على المنابر والمساجد، مع أن الناس حياتهم اليومية بيع وشراء وطعام وأكل وشرب ومعاملات وصنوف من المعاملات أحيانا المعقدة. أحيانا أسمع في الفتوى لمستفتي يستفتي ببعض المعاملات المعقدة ما أختار معها ولا أجد لها فتوى، أو لا والله كلامك ده في كتب العلم ما في، مشيت رجعت لكتب الفقه اللي قلته ما في، يعني في معاملات معقدة جدا. ولكن المخرج في ذلك كله سؤال أهل العلم، واسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتحرى الحلال ويجتنب الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أختم خطبتي بثلاث توصيات لتكون خلاصة الحديث عن الحلال والحرام، فطالما أن بابه واسع والمعاملات متجددة وقواعد الشرع الحكيم مثبتة ومتينة ومقعدة، فإن توصيتي الأولى في هذا الباب أن يتحرى أهل السوق والتجار الحلال والحرام بمعرفة قواعد الشرع في هذا الباب، أصول المحرمات في الشرع، أن يعرفوا القواعد التي تبنى عليها المعاملات. فقد كان عمر رضي الله عنه لا يدخل التاجر للسوق ما لم يعلم فقه البيوع. لا نريدهم في مجال البيوع علماء أو مختصين أو فقهاء، ولكن أن يعرفوا أقل شيء القواعد الأساسية، وأن يعرفوا الكليات الجامعة لقضية المعاملات والبيوع حتى يسلموا. أيها الأحبة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان في يوم جائع أتاه غلام له، هذا الغلام أتى بطعام ووضعه، فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه اللقمة الأولى وبدأ يتجاذب أطراف الحديث مع الغلام. قال له: يا غلام، من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية، تكهنت الكاهن البقر الكف والفنجان والبيعمل وبيدوب على ذلك بياض، مده البياض زمان لقاه، بعد فترة لقاه قال لهم: يا أخي أنتم مديتوا البياض. قام أدوه البياض، دخل السوق جاب أكل. أدخل أبو بكر رضي الله عنه الصديق يده في فمه وجعل يتقي إن إخراج لقمة صعب، أمر بالغ في الصعوبة، حتى تقيع ثم قال: لو أبت أن تخرج إلا ومعها نفسي وروحي لفعلته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. إنه تحري الحلال والحرام. وكانت عمرة زوجة حبيب العجمي امرأة صالحة تعين زوجها على الحلال. وأنا أعرف كثير من الناس معادنهم طيبة. جاءني فترة قبل في غضون الأسبوع الماضي، قبل أسبوع، شخص أعرفه، رجل طيب من أهل الخير، ومن أهل الصلاة في المساجد، ولكنه اختلس، ولكنه اختلس، كان محاسبا أو موظفا في الخزينة، اختلس. قلت له: ولكن أنت رجل طيب. سبب ذلك ولده وزوجه لم يرضوا بحاله، دارين سايفون يجيب لهم سايفون، وين فجأة حفر السايفون، شال من قروش الخزنة حفر السايفون. بعد شوية تاني دارين البدا تلد، بدل ما رجل يقوم بالأمر، المرأة قلت إلا تولد في مستشفى خاص مستوصف ما عنده، تحت ضغطها: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. أولاده دفعوه، دفعوه، مش قال لك لمشي تسري ويضغطوا في البيت، هو لا يستطيع أن يرضى بقسمته، ولا يستطيع أن يواجه المرأة، يقول: هذا حالي وأنا والله لا أدخل درهما من الحرام علي. ما قال هكذا. إخواننا شوفوا، الدين مش الصلاة، الدين تحد الحلال والحرام. يقول ابن أبي الدنيا في كتابه الورع: لترك دانق، تعرف الدانق؟ الدانق أقل وحدة في الدرهم، يعني من ليم، لترك دانق أحب فيما حرم الله أحب إلي من 500 حجة. ترك من ليم في الحرام والتحرز منه والامتناع تدخل عليه، ده قال أحسن لي أمشي أحج 500 مرة. في ناس بيحجوا 500 مرة وبيأكلوا السوق 500 مرة، ما ينفع. لترك دانق مما حرم الله أحب إلى نفسي من 500 حجة. يا أخواننا، الدين الحلال والحرام، الدين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الدين الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الدين يربي فيك الشعور الذاتي والإحساس الداخلي بأنك ترفض هذه المسألة، ليس يعني خوفا من الناس أو أن تطرد من الخدمة، إنه شيء في دواخلك بنته القيم وأحاطه الإسلام بسياد وتربيت عليه منذ الصغر، تجد الحرام تمتنع عنه تتعفف عنه وهو في متناول اليد بدون رقيب من شرطة ولا مسؤول ولا رئيس، إنه إحساس الخوف والخشية من الله. هذا الدين، هذا هو الإسلام الحقيقي الذي ينبغي أن يتجسد في سائر مفردات حياتنا، في جميع أنماط سلوكنا، من خلال وفي مجالات شؤون إدارة حياة المسلمين، اقتصادهم وسياستهم وإدارة حكمهم، أن يكون الحاكم ورعا، وأن يكون الشرطي ورعا، وأن يكون الطبيب في مستشفاه ورعا، لا يقابل المرضى متأففا حلقا مغطاظا وبتعال وكبرياء. أنت أجير، أنت أجير عند هذا المسكين الذي أتاك، ينبغي أن تقوم إليه وأن تعالجه، إلا قدم استقالتك وافتح عيادة براكنات أمشي، أما تكون في مستشفى وتأخذ مرتب وتتأفف وتتعفف وتترفع عن المسلمين، هل هذه أخلاقهم؟ هل هذا هو دينهم؟ هل هذا في الغرب موجود؟ إن الغرب الذي ينتصر علينا بدباباته ويسحقنا في سجن أبو غريب بكهربائه وتجريد المساكين، هذا تأكد 100% أن هؤلاء عندهم جوانب من القيم الموجودة في بعض جوانب حياتهم، وهي جوانبنا، وهو ديننا مما سرق منا ولم نستطيع أن نعمل به. ولذلك أولا لا بد من التحري، ثانيا لا بد من طرق أبواب الرزق الخفية. إن أردت الرزق، التوصية الثانية أن تطرق أبواب الرزق الخفية. إن للرزق أبواب، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن الناس عندها شك، يقول لك: يعني حسا كان من الجمعة دي طلعتها لحد الجمعة الجاية قعدت أستغفر، الرزق بيجيني؟ مما قلت كده ما بجيك، لأنك ما مقتنع. أول حاجة بتتعامل مع المسألة بنفسية مهزوزة. يا أخي رسولك قال لك من لزم الاستغفار، ورب العباد قال لك الاستغفار بيجيب الرزق، تاني الشك فوق شنو؟ ما شو تعمل طوالي. ومن يتق الله، ده باب تاني، باب من أبواب الرزق. سبحان الله، آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وردت في آية الطلاق. الطلاق مشكلة كبيرة، مشكلة اجتماعية تشعر فيها المرأة بالضيم، وقد يشعر فيها أهلها بأن امرأتهم وفتاتهم وبنتهم ألقيت، وأن المستقبل أمامها مظلم. نزلت الآيات: فارقوهن بمعروف، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والتوصية الثالثة التي أختم بها خطبتي بعد أن تتحرى وأن تسأل وأن تتعلم كتاجر في السوق قواعد الشرع ما يساعدك، لا بد من الرجوع إلى العلماء في كل مسألة. أي مسألة من مسائل السوق استلمت فيها أضرب تلفون قل له أفتوني يا خنا المعاملة المعينة، أبيع ولا ما أبيع، أشتري ولا ما أشتري، ما ما ما ما ما ما ما تسكت. والسؤال دلالة على التحرز، دلالة على التحرز، معنى زول متحرز. يقول عمر رضي الله عنه: لا يترك الحرام إلا بأن تترك، لا ينال الحلال إلا بأن تترك تسع أعشاره. من أراد أن يتجنب الحرام يترك تسع أعشار الحلال حتى يتجنب الحرام. عشان تخلي الحرام الحلال عشرة، تخلي تسع أعشاره. أي حاجة فيها شكك حتى لو حلال أبعد منها. شكك قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. لا ينال الحلال إلا بترك تسع أعشاره. ولما سئل الحسن البصري عن رجل يأتي بالحرام وينفخه في الحلال، قال: كمن لطخ الثوب الأبيض بالبول، جلابية بيضة سمحة، وبعد ذلك جكشح فيها بول، ماذا تغني؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لا بد من السؤال. عمرة زوجة حبيب العجمي توقظه في جوف الليل، قال: الله داك مرة زيدي يكون ربنا أراد به خير كثير، مرتك تعينك تصحي في جوف الليل، تقول: يا حبيب قوافل الصالحين مضت وزادنا قليل لا يبلغنا، والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل، قم يا حبيب نصلي لله سويا. قلت لي: يا حبيب قوافل الصالحين مضت وزادنا قليل لا يبلغنا. مش الزاد الفيدي فريزر ولا اللحم في الثلاجات، ده ما الزاد، ده ما الزاد اللي بتقوله. وزادنا من الطاعات والحسنات وأعمال الخير والبر قليل لا يبلغنا، والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل. حبيب يسمع الكلمات ينتفض نعسان وتعبان، يقوم خائف، كلام يهز الحجر يهز القلوب المؤمنة، يقوم يتوضأ وحافظ القرآن، هو يصلي بها، يؤذن أذان الفجر يذهب إلى المسجد يصلي بهم إمامهم ويرجع إلى البيت. فإذا أراد أن يخرج للعمل المحاضرة الثانية يوميا يوميا بتذكره: يا حبيب اتق الله في معاشنا، أطعمنا الحلال وجنبنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يا حبيب اتق الله في معاشنا، أطعمنا الحلال وجنبنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. لو وجدت امرأة تذكرك كل مرة أنت تتحرى الحلال فلا بد من العمل بهذه التوصيات: سؤال العلماء وتعلم القواعد وطرق أبواب الرزق الخفية، التقوى والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم باب من أبواب الرزق يفتح الأرزاق. وقس على ذلك أبواب صلة الأرحام، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. لكن دايرين الشي جاهز، حظيرة تاع الدواجن بتجيب استغفار. شنو الاستغفار ده؟ دايرين يعني يجي كيف الرزق بيجي كيف؟ قل لي شغل أمجاد الأيام دي الأمجاد نافعة، أو جيب لي دراسة جدوى نعمل لنا مصنع بتاع صلصة، ولا أقول لي كلمني والله الأيام دي قالوا البيض سعر مرتفع نعمل لنا دواجن وهكذا. ده الكلام حاضر زي ده، ولكن والله هذا هو الحاضر، هذا هو الحاضر. قال عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يجعل عمله كله صلاة عليه، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. باب من أبواب الرزق، صلة الأرحام بهذه النية باب من أبواب الرزق. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.